رتل بقلب ثاني وارقى بخير معاني هذا الكتاب شفيعنا رتله باطمئنان هو راحة وسكينة تغشى الفؤاد العاني وسعادة وهداية من خالق الأكوان من خالق الأكوان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا الدرس الماضي عن الاستعادة، وأعتذر للأخوة، أمس كنت متعب قليلا وقد يكون وقع سهو في بعض المسائل فانتبه لهذا الأمر. الاستعادة ذكرنا أنها لها أربعة أوجه، وجميع أوجه الاستعادة جائزة، جميع هذه الأوجه، فصل الجميع، وصل الجميع، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، قطع الأول وصل الثاني بالثالث، كل هذه الأوجه جائزة في الاستعادة. وأصح صيغ الاستعادة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن لو أتى بلفظ آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كل هذه جائزة، كلها جائزة. والعلماء يقولون أنه لم يصح في هذا الباب شيء، وإن كان بعض العلماء يصحح أعوذ بالله العظيم من همزه ونفسه ونفسه، يقولون أنه لم يصح في هذا الباب شيء، كل هذه الأحاديث متكلم فيها. وأصح ما ورد في قوله عز وجل: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتكون الصيغة المختارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك كما تعرفون الشاطبي يقول: إذا ما أردت الزهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وهناك حالات الاستعادة، حالات يجهر بها، حالتان يجهر بها عند افتتاح القراءة في محفل عام أو مناسبة أو نحو ذلك، وكذلك في مقام التعليم أو القراءة الجماعية إذا كان هو المبتدأ، إذا كان هو المبتدأ في القراءة. أما لو كان في صلاة أو في قراءة منفردة أو كانوا في جماعة يتدارسون القرآن ولم يكن هو المبتدأ، فهؤلاء يسرون بالاستعادة، لا يتركونها، يسرون بها، طبعا على القول بالاستحباب أو الوجوب. ليس هذا هو مبحث الذي يبحثه القضاء، القضاء من جهتهم يقولون: ائت بالاستعادة، ائت بالاستعادة. وذكرنا أوجه البسملة، وذكرنا أن الوجه الممتنع هو لو بدأ بالبسملة ووقف أو بدأ بآخر السورة ووقف على البسملة، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح أن يأتي بآخر السورة ثم يقف على البسملة، لأن البسملة تراد لأول السور لا لآخرها، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتدخل. مما نبه عليه مشايخنا، نبه عليه مشايخنا في موضوع الاستعادة، أنه إذا قرأ أو أراد أن يقرأ وكان في أول القراءة لفظ الجلالة، لأنه كما تعرفون أنه في أثناء السورة وفي الأثناء خير من تلا، يجوز البسملة وترك البسملة. فلو بدأ بالاستعادة على وجه ترك البسملة وكان في أول قراءته لفظ الجلالة أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكره مشايخنا أن توصل الاستعادة بالجزء أو بهذه الآية، كقولها عز وجل الله ولي الذين آمنوا، فيقبح أن يقول أو أن يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا، قبيح. أو إليه يرد علم الساعة، ضمير يعود على الباري جل شأنه، أو محمد رسول الله، كلها قبيحة. فهذه إما أن يقطع الاستعادة ويقف على الاستعادة، وإما أن يأتي بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا. والعكس بالعكس، لو كان أتى بالبسملة وكان البدء باسم الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر، فيقبح من جهة المعنى بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر، فقالوا إما أن يقرأ بوجه ترك البسملة أو أن يقف على البسملة. وهذا يدل على عناية هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى بالمعالي. إذا عرض للقارئ عارض فقطع القراءة، فإما أن يكون أمرا عارضا ضروريا كسعال أو عضات أو كلام يتعلق بالقراءة، يعني الآن الشيخ يعلم ويدلس تلاميذه وهم يقرؤون عليه رواية، فصحح له كلمة أو حكما أو سأله عن حكم تجويدي، فهنا لا يعيد الطالب الاستعادة لأنهم لم يخرجوا عن ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، لم يخرجوا عن القراءة. لكن إذا كان كلاما أجنبيا ولو رد سلام فإنه يعيد الاستعادة. ومن هنا أخذ فقهاؤنا وعلماؤنا أنه لا يسلم على قارئ القرآن، وهذا من فقههم. يأتي من يقول يا أخي وين الدليل، والدليل على خلاف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم. الآن الذي في قراءة القرآن أليس منشغلا عن الآخرين وعن رد السلام إلا في الصلاة تشغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أخذ الفقهاء من ذلك أن من يقرأ القرآن لا يسلم عليه، وخالف بعضهم رحمهم الله تعالى. ذكرنا أوجه البسملة في الدرس الماضي، وقلنا أن البسملة في جميع يبدأ بها في جميع السور، وهي آية من الفاتحة على رواية حفص وهذا المتن التلفزيون على رواية حفص، ونحن الآن نشرح على رواية حفص. البسملة آية من الفاتحة، ولا بد من البسملة في ابتداء أي سورة من كتاب الله عز وجل، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، ولا بد منها في ابتداء كسورة سواها، يعني سوى براءة. وفي الأجزاء خير من تلا، خير من تلا، فهو مخير بين الترك والقراء في أجزاء السورة. سوى براءة كما مضى معنا، قيل لأنها نزلت بالسيف لتنزيلها بالسيف لست مبسمنا، وقيل إلا أمثال براءة سورة واحدة لذلك لم تكتب البسملة. وعلى كل فالمقصود الحكم أنه لا يبسمل في أول براءة، فتكون الأوجه بين الأمثال وما قبل الأمثال، السورة التي قبل الأمثال والأمثال، البقرة، العمران، النساء، الأعراف، والأنعام، وهكذا. إما الوقف إن الله بكل شيء عليم براءة، أو السكت إن الله بكل شيء عليم براءة، أو الوصل إن الله بكل شيء عليم براءة. هذه الأوجه الثلاثة، بشرط أن تكون هذه السورة قبل براءة، يعني الأنفال وما قبلها. لو كانت السورة التي بعد الأنفال بعد براءة فما الحكم؟ ليس لك إلا الوقف، إلا الوقف وجه واحد، ثم يبدأ براءة بدون بسملة، ويمتنع الوصل والسكت، ويمتنع الوصل والسكت. وتكلمنا كذلك عن أحكام النون الساكنة والتنوين، و وردني سؤال عن الدنيا ونون والقلم، فقال نون والقلم وياسين هذا إظهار رواية، والدنيا وصنوان إظهار مطلق. بعض العلماء يفرق هذا التفريق، وبعضهم يسميه كله إظهارا مطلقا، باعتبار أنه إظهار لم يتقيد لا بحلق ولا بشفة، يعني ليس شفويا ولا حلقيا ولا حقيقيا، إنما إظهار مطلقا، فهو من حيث الأصل من جهة الرواية. لذلك في طاسيم هنا أدغمت بخلاف ياسين والقرآن. طبعا هذا الكلام كله يا إخوة والأخوات حديثنا عن رواية حفص من طريق الحلز اللي هو الشاطبية، وقلنا أن الشاطبية هو نظم لمضمن التيسير لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 44 و400، وزاد أوجها في نظمه رحمه الله تعالى، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلها. وتكلمنا عن النون الساكنة، والنون الساكنة والتنوين، وهناك نون ألحقت، أو هناك تنوين ألحق التنوين أو هناك نون خفيفة ألحقت بالتنوين وهي في موضعين ولا يكون من الصاغرين لنسبعا بالناصية، لأن مقتضى الرسم الكتابة أن تكتب ليكونا نونين لنسفعا ولا تكتب على صورة التنوين، لكن هكذا رسمت في المصحف العثماني، لذلك يتقيد به. إذا وقفنا عليها نقول ولا يكون لنسفعا، كأنها تنوين وهي ليست تنوينا، هي نون خفيفة، لأن يكون ونسبع أفعال وليست أسماء، لذلك قالوا هي نون توكيد خفيفة لحقت الأفعال وأشبهت التنوين. فلذلك يقول النون ساكنة شبيهة بالتنوين وهي في هذين الموضعين فقط. ثم تكلمنا عن الإظهار وهو إخراج الحرف من مخرجه بغير غنة ظاهرة، وقلنا إن المقصود الغنة الزائدة، وإلا أصل الغنة موجودة في النون وفي الميم. وتكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم تكلمنا عن الإضغام وهو في كلمة يضملون بمعنى يسرعون، وقلنا إن السبب في الإضغام إما التماثل في النون أو التقارب أو التجانس، وأنه على قسمين بغنة وبدون غنة، اللي يقال له ناقص وإدغام كامل. وذكرنا الاستثناء في قوله تعالى من راق لحفص من طريق الحرز، وتكلمنا بعد ذلك عن القلب أو الإقلاب، وحرفه الباء. ثم تكلمنا أخيرا عن الإخفاء وهو النطق بحرف ساكن على كيفية بين الإظهار والإدغام عار من التشديد. المسألة التي أثرتها بالأمس سريعا، يعني في عدة مسائل منها الغنة، هل توصف بترقيق أو بتفخيم، وهل لها مراتب؟ هذا مشهور ومشتهر عند المتأخرين، هل له مستند عند المتقدمين؟ لأن هناك من يقول إن الغنة لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، وليس هناك كلام لأهل العلم في هذا الأمر. فالغنة في قوله من قبل مثل من جاء، يقولون لا فرق، هي بدرجة واحدة وهي تخرج من الخيشوم، وأن هذا التفريق التفخيم والتقليل، يقول من قبل، يقولون أن هذا لا أصل له في كلام المتقدمين. كذلك من المسائل التي تثار إطلاق الشفتين في الإخفاء في القلب أو الإقلاب وفي الإخفاء الشفوي، وكذلك تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، أنبئهم أو أنبئهم، هل تبقي فرجة يسيرة، يقولون بمقدار الورقة أم لا. هذه كذلك من المسائل التي تثار. كذلك في الإخفاء، هل يبقى اللسان عالقا في حروف الإخفاء، لأن بعض المتأخرين فهم من أن الغنة الخيشوم لا عمل له أن اللسان لا يكون له أثر ولا حركة، وهذا فيه نظر. لذلك الدليل على ذلك أن العلماء فرقوا في الإخفاء بين بعض الحروف، قالوا هذا إخفاءها أشد وإخفاءها أقل. لو كان اللسان عالقا بمعنى أنه لا أثر له لا ما كان هناك فرق بين الدرجات الإخفاء بحسب قرب الحرف من النون أو بعده، مما دل على أن اللسان يكون متهيئا للحرف الذي ستخفى النون عنده، ستخفى النون عنده. ومقصود العلماء لا عمل للسان أي للخيشوم، الصوت الغنة الذي يخرج من الخيشوم ليس للسان عمل فيه، إنما هو صوت يخرج من الخيشوم. تقول أندادا أندادا، صوت الخيشوم هذا دعم اللسان فيه. من طين من صيام، من يقول من ولي. لكن لو ركزتم تجد أن صوت فيه أثر الحرف أو يشم من الحرف الذي سيأتي بعد، الذي سيأتي بعد. هذه بعض الإلمحات والإشارات السريعة، وطالب القراءات وطالب العلم يبحث ويتحضر ويعني يتحضر مع البحث والتحدي بالضوابط العلمية، ويسأل ويبحث حتى يوفق لأداء كلام الله عز وجل على أكمل وجه. فنسأل الله ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا. بالنسبة لمراتب الغنة، ونقول لا زال الموضوع يحتاج إلى بحث، لأن حتى من خلال سماعات للطلاب بعض الطلاب ما يظهر عنده تفخيم للغنة، يعني بعض الطلاب في بعض الأداء لا يظهر عنده تفخيم للغنة. حتى لو سمعتم كبار الخطباء مثل شيخ مشايخنا الحصري في بعض المواطن لا تجد عنده تفخيم غنة عند القاف مثلا بشكل ملحوظ، بينما بعضهم لا تكون أظهر واضح عنده حاضر، خاصة من عنوا يعني الجانب النظري أو كانوا من الدارسين الجانب النظري، فعندما يريد أن يطبق فيغلب عليه الجانب النظري فيتكلم التفخيم. لكن اسمعوا للمشايخ أو لعدد من المشايخ تجدون من حيث التطبيق يعني أشبه ما تكون مستوى متقارب، وليس هناك فرق بين حرف وآخر، بين حرف من حروف التفخيم أو ليس من حروف التفخيم. ولا زلت أقول أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والقراءة في كتب المتقدمين والمتأخرين ومناقشة العلماء الكبار في هذا البحث. سمي الشيخ علاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب أقسام واللام تعريفية أصلية اسمية فعلية حرفية، فلام الزائدة في الكلمة وهي أتت مظهرة ومدغما، فأظهرت قبل بغ حجك وخف عقيمه وأدغمت فيما خلف، طب ثم صر رحما تفز طفلا نعم تعسو أظن زر شريفا للكرم، وسم إن أظهرتها قمرية وسم إن أدغمتها شمسية، وأظهرا أصلية كألفي ومثلها اسمية كخلفي، ولا مفعل ثم حرف أو غيرا عند الحروف ما عدا لا منورا يقول لهم قل ربي بل برفع قل جاء والتقى وكل بل طبع. هنا الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أقسام اللامات، واللام تعريفية أصلية، اسمية فعلية حرفية. فلام أل زائدة في الكلمة وهي أتت مظهرة ومدغمة، فأظهرت قبل أبغ حجك وخف عقيمة وأدغمت فيما خلف. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أقسام اللامات، واللامات ستة أقسام: تعريفية، أصلية، اسمية، فعلية، حرفية، أمرية. اللام التعريفية لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، تأملوا، زائدة عن بنية الكلمة، ليست من بنية الكلمة، وهذا يفيدكم حتى إذا قرأتم فيما بعد لحمزة تعرفون أن أل ليست من بنية الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء بها، ولا تدخل إلا على الاسم النكرة فقط، على الاسم النكرة. لذلك الفضل هذه ليست لام تعريف، هذه للمح الصفة، لأن فضل اسم والاسم معظم فما يحتاج أن يعظم، لكن هذه للمح الصفة كما يقول النحاة. اللام التعريفية لها حكمان لما يأتي بعدها من الحروف، يعني هذه اللام أحيانا تدغم في الحرف الذي بعدها، وأحيانا تظهر اللام إذا وقع بعدها حرف من الحروف القمرية أو القمرية، لأن القاف من الحروف التي تظهر عندها اللام، تناسب بخلاف الشمس، تناسب أن تسمى هذه القمرية وهذه الشمسية، فتظهر اللام إذا وقع بعدها حرف من الحروف القمرية. وقد جمعت في قول المصنف ابغي حجك وخف عقيمه، وخف عقيمه. الأول ابغي همزة، الباء صفر الباء، الغفور الغيب، الحكيم حاء، الجبار جيم، الكريم الودود الخبير، البصر العليم، القدير اليقين، الملك الهادي، كلها لام قمرية، لام قمرية تظهر اللام عندها الأول، وهكذا. والإدغام في بقية الحروف المجموعة في قول الناظم أو ما اقتبسه الناظم رحمه الله تعالى، وقلنا أنه اقتبس من تحفة واقتبس من المقدمة ابن الجزري. طب ثم صن رحما تخز مثلا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، تقول الطيبات التواب الصلوات، تبدأ بهمزة الوصل بالفتحة، الرحمن التواب الضلال الداعي الداريات الناس السماء الظاهر الزيتون الشمال الليل، كلها لام شمسية، لام شمسية. النوع الآخر اللام الأصلية وهي لام ساكنة قبلها همزة قطع في أول الكلمة، ولا تستقيم الكلمة بدونها، أصلية، وحكمها الإظهار. ألوانكم أو ألوانكم ألسنتكم. ثم اللام الإسمية، اللام الإسمية وهي لام ساكنة في وسط الاسم، نحو صنحا، ملكا، خلق. اللام الفعلية وهي لام ساكنة في وسط وارعا أو أمرا، وحكمها الإظهار إذا وقعت بعد أي حرف من حروف الهجاء ما عدا حرفين وهما اللام والضاء في الفعل الأمر فقط، وهي متصرفة. طيب، نأتي إلى الأمثلة مع الفعل الماضي. جعلنا يلهث، يلتقطه، يلعبون. مع فعل الأمر قل جاء الحق، قل سلام، إلا إذا جاء بعدها كما ذكرنا لام أو راء. قل ربكم، تظهر لا تظهر. اللام الحرفية وهي لام ساكنة وقعت في حرف مكون من حرفين بشرط أن تكون الثانية، بشرط أن تكون اللام الثانية، مثل هل وبل. ولا تأتي اللام الحرفية في غير هذين الحرفين، وحكمهما الهجاء ما عدا حرفي اللام والضاء. هل أتاك، بل تؤثرون، هل تعلم، بل نتبع. إذا وقع لام أو راء أدغمت. بل رفعه الله، هل لكم، باستثناء كلا بل ران وردت. ونحن أعيد يا إخوة، نتكلم عن رواية حفص العاصم. بعض القراء يدغمون في بعض المواطن، هل تعلم، بل نتبع، بل نتبع. نتكلم عن رواية حفص. اللام الأمرية وهي لام ساكنة ليست من بنية الكلمة، ويقع بعدها الفعل المضارع مجزوما، ويكثر وقوعها بعد الفاء. فلينظر، فليكتب، وتقع بعد الواو، نحو وليكتب، وليمنن، وليعفو، وليصفحوا، وتقع بعد ثم العاطفة، ثم مثل ثم ليقضوا، ثم ليقطع. وحكمها كما هو واضح وبين، حكمها ايش؟ الإظهار، حكمها الإظهار. نعم، أكمل الشرح. طبعا إذا بدأنا ثم ليقطع، ثم ليقضوا، إذا بدأ بها اختبارا ونحوه فيبدأ بها مكسورة، ليقطع، ليقضوا. نعم، سمي الشرح. باب مخارج الحروف. اختلف القراء في مخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14، وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 17، وهو الذي جرى عليه الآن يعظم من يجوز قرآنا فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه والحلق من أقصاه همس هاء من وسطه يخرج عين حاء والغين والخاء بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوقي. طيب بارك يا شيخ أو أكمل المحارس ثم نشرح بعضها والكاف من أقصاه أي من تحته والجيم والشين ويا من وسطه ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأطلاس والكون هل يسراه والكثير وباليمين نطقها عسير واللام أدناها إلى انتهائها والنون من طرفه من تحتها والراء منه ولظهر تقرب وأخرج الثلاث منه قطره والطاء والدال والتاء فهيا منه ومن أصل الثناء العليا والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والراء والذال وثاء ثلثت من طرفيهما أي التي علت والفاء من باطن سفل الشفة ومع أطراف الثنايا العليا للشفتين الواو باء ميم والغنة مخرجها الخيشوم. طيب بارك الله فيك. مخارج الحروف هذا الباب من أهم أبواب التجويد إن لم يكن أهم أبواب التجويد، لذلك يجب أن يعتنى بإتقانه، ينبغي لكل طالب أن يعنى بإتقانه، ولو اجتمع مجموعة من الطلاب وأتوا بكتب التجويد ونظروا كيف تؤدى واستمعوا إلى شرح بعض العلماء للمخارج وما يتعلق بها فهذا حسن، حتى يعرف طالب القراءات والقارئ كيف يؤدي هذا الحرف وكيف يخرجه وكيف يؤدي القرآن مجودا كما أنزل. لذلك كما مر علينا في المقدمة فيما يجب على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، فمن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصح اللغات وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن. والمخارج جمع مخرج وهو محل خروج الحرف، يعني ظهور الحرف، محل ظهور الحرف، والحرف هو طرف الشيء وهو صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر، والمحقق هو ما اعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، والمقدر ما لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين ولا ينتهي في نقطة محددة بل ينتهي بانتهاء هواء الزفير، ولذلك يقبل الزيادة والنقصان. هي حروف المد قا قا تمشي، مسلمو تمشي، مسلمي على قدر نفسك على قدر النفس. واختلف العلماء في عدد الحروف الهجائية، منهم من قال إنها 28 مع حذف الألف، لأن الهمزة لا صورة لها، وهذا مما يعني يجب أن يتفطن له. الهمزة الآن المرسومة في القرآن هي من علامات الضبط وليست بالرسم العثماني، لا الهمزة المتفرقة في السماء ولا في يؤمنون ولا على الياء، إنما رسمت الهمزة إما على الواو، رسمت الهمزة إما على هيئة الواو يؤيد رسمت واو، أو على هيئة الياء، أو لم ترسم أصلا إذا كانت على السطر. إذا كانت على السطر معناها أنها لم ترسم، إما ترسم على واو أو ياء أو لم ترسم أصلا أو لم ترسم أصلا. والأظهر أنها 29 إثبات الألف. لذلك قال الطيبي رحمه الله، سيأتي إن شاء الله قراءة هذا النظم القيم كذلك، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. فالحروف الأصلية هي 29. هناك حروف فرعية اللي هي الهمزة المسهلة أندرتهم أعجمي، والألف الممالة، والضحي مجري، أو خلونا على قراءة حفص، بسم الله مجريها، وفي الصاد المشمة صوت الزاي، وهذه ليست في حفص، والياء المشمة صوت الواو وليست في حفص، وكذلك اللام المفخمة والألف المفخمة التي تتبع ما قبلها، ومنهم من يجعلونها فيجعلها من الحروف الفرعية. وكذلك من الأحكام المتعلقة كما أشار الناظم رحمه الله، اختلاف العلماء في مخارج الحروف على 3 مذاهب. مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي وبن جزري أنها 17، أنها 17 مخرج، فأثبتوا مخرج الجوف في مكانه وجعلوا حروف المد ثابتة فيه ما وزعوها، وكذلك أثبتوا لكل من اللام والنون والضاء مخرجا مستقلا. المذهب الثاني مذهب سيباوي. الفرق بين مذهب سيباوي ومذهب الخليل هما متقاربان، أن حروف المد وزعها الألف مع مخرج الهمزة أقصى الحلق، الياء المدية مع مخرج الياء المتحركة من وسط اللسان، الواو المدية مع مخرج الواو المتحركة أو اللينة من الشفتين. المذهب الثالث مذهب الفضاء وجرمي وقطرب، أسقطوا مخرج الجوف ووزعوه كما ذهب سيباوي، وكذلك جعلوا مخرج اللام والنون والضاء مخرجا واحدا. ما الذي يفيدنا معرفة خلافات العلماء في هذه الأقوال اللي يجعل اللام والنون والضاء مخرج مستقل، والذي يجعلها لكل واحد منها مخرج؟ يفيدنا هذا أن هذه المخارج متقاربة من جهة البقعة أو المكان الذي تخرج منه من اللسان. لذلك نقول أن وأر وأل جنب بعض، إن لم يكن المخرج واحدا فهو متقارب، لذلك يحصل إدغام اللام في الراء والراء في اللام لتقارب المخرج والنون في اللام فهذا التداخل يدل على قرب المخرج اللام والنون والراء متقاربة. المخارج العامة الجوف الحلق اللسان الشفتان الخيشوم هذا المخرج العام. أما المخرج الخاص فهو أن لكل حرف بقعة يخرج منها. لذلك على وجه التحقيق لا يوجد حرف يشارك الآخر في مخرجه بل لكل حرف بقعة دقيقة يخرج منها. لذلك قال الناظم والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. إذن حديثنا هو عن المخارج العامة ثم نأتي ونفصل كل حرف وكل مخرج. أول هذه المخارج الجوف. الجوف هو الخلاء، الخلاء الداخل في الفم والحلق، هذا الخلاء الذي في الفم والحلق، يعني هذه الحروف تنتهي إلى هواء الفم والحلق من غير الاعتماد على جزء من أجزاء الفم، لا لسان ولا شفتين ولا شيء. ومبدأها أقصى الحلق الحنجرة ويمتد ويمض الصوت على جوف الحلق إلى نهاية الفم، يخرج منها الألف قال الواو التي ما قبلها من جنسها يقول الياء قيل، فما قبل الواو من جنسها وما وما قبل الياء من جنسها. لذلك اختلف العلماء في حروف المد هل هي حركات مشبعة أم حروف مستقلة. ومر علينا في المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، دائما إذا قيل المقدمة في كتب التجويد على مقدمة ابن الجزري رحمه الله تعالى، كما إذا قيل في الحرز حرز الأماني ووجه التهاني. فهذه حروف جوفية وتسمى كذلك هوائية. المخرج الثاني من المخارج العامة ولعلنا نقف عنده ثم نكمل إن شاء الله غدا، الحلق. من أقصى الحلق أبعد الحلق يخرج أو تخرج الهمزة والهاء، الهمزة والهاء. أأنتم القارعة ما هي، تخرج من أقصى الحلق، لذلك يحتاج إلى تريث خاصة في الهمزة. حين يقول بعضهم يقرأ هكذا أنتم لا بد تخرج من أقصى الحلق أأنتم. ثم وسط الحلق منطقة الحلق أو ما يسمى البلعوم يخرج منه العين والحاء. يعملون يعلمون الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا أدنى الحلق أي أقرب الحلق من جهة الفم الغين والخاء، الغين والخاء. خالدين وكذلك في قوله عز وجل غل من غل. غالبون غير المغضوب عليهم ولا ضادين. هذا ما يتعلق بمخارج الحلق. ولعلنا إن شاء الله غدا نكمل بإذن الله عز وجل ونشرح ما يتعلق من بيان، وننبه إن شاء الله في هذه اللقاءات خاصة في مخارج الحروف والصفات على بعض الأخطاء أو اللحون التي تحصل أثناء القراءة. أسأل الله عز وجل لكم لنا جميعا التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل القرآن أهله وخاصته. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.